حصريا على موقع مارادونا. ايوه هو يا عم ملوكا بيقول لكم اللي بتخونه وبتغفله امتى بس هتسترجله، هو كده كده الابطال لا يسكتون الا بالخيانة. عشان في جود دخلاوي يخش، في جود دخلاوي الكومي هير الحتة ديت ليها كبير، صاحب النعيل فيها يتشير من حق برضه على اسم اجير واسحب سلاح واتريق. هتاك كل اللي هيضم هيتهاك، هتلي كتيبة يصد معاك، الدبابة عامل ازعاج وبطوله هيخلاك، ترتب قليلك وانت تفوز. مش كل حاجة في الدنيا فلوس، الدنيا لو عدت الظهر هيبقى فوق لا هتمضي خلوق. صاحب البالين معروف كده، خليك في نفسك يا ابو الصحة، انا ما اعتمدتش منك كلمة عشان اعرفك عيل مصرح. يوسف عبد عتاب بتخلص لو قالوا اسمه، يوسف عبد الناس بتحبه، اخويا يوسف ميت قلبه ومش هايب من حد. يوسف صقر مسل راجل دمه حر، لحمه كحلو ولحمه مر، الوجه هو يوسف صقر ده خطير بجد. عمال افكر ليل ونهار ازاي صحابي طلع اسرار، انا من النهارده خدت قرار ان ابقى وحداني، موضوعي ان انا شاب زملت دموعي، اصل صحابي يابا حبوقي وحالا من دنيا يشوفوني واحد تاني غيري، معلش ما تهونش قلق عمر الوجع ما يشيلو الكلام. بقعد افتكر الايام اللي احنا زمان عشناها بموت، مش بسهوله الموضوع هيعدي، انت نفسي عملت تحدي رقم واحد لفبر ولا واحد ولا بيفكر فيك. انا حبيت ويا ريتني ما انا حبيت، حسيت انها جايه بسيت فلقيت نفسي عملت دلك ونسيت زي ما انا ما اتلزم، بتموت زعلانة على بعدي علشان صعب تعوضني، بعد ايه هتحس انها واحده شطانه وجحده عشان خسرتني. انا حبي ليكي كان ذل وكسر، الشاب بتاعنا عباره عن صحرا، ازاي قدرت تشوف كلامي في بعد كاني وتعمل يامي. طب لو فتحت ريكورد بصوت اول ما تسمع صوتي هتموت، مش ده اللي انا عارفه، انا كده ازيا ملعون جبروتي. انا قلت خطاني تربح ياللي بتتحداني، انا اسد السعر الشرقاني، من جبروتي خطفت شطاني وتويته في الماطي، ساعة ونشيك بالمذنبه نقطع كراعي، استقبل ضرب البوسي هاتلي اسبب عالتنا طليق، اصل احنا هندباه. قربت احس ان انا جوز امك، بخبط دماغي في العيد ميلاد، ما تقل عني يا عم بقول قطع وشك من جنبي، مراقبني وامتى بعدك كرهت في اصحابي ونا، القدر عندك بند اساس يا صاحبي اعمل ياس يا بوش، تعبان وبموت يا دنيا كفايه احزان، انا جوه بيتي مش لاقي امان، اللومه لو كانت بتتسق ده انا كنت ابدا نظرة بتقول لي فوق دول مش اخوان، دول نفسهم يدوك طلقات، كتبت عيني لقيت اثبات قايلين في داري كلام. عشان راكب عربية وجهة الناس بتقول ازاي ده جبل، مالوش ربنا معاك استرى وبصوا بعين حزنة وقرر، ومحدش حنعك بحضرات الغني وحداني مالوش اخوة، مالقرش ما يبني محبة هالقرش بيقلب بصار، وانا حقي هعرف اجيبه بدراعي، انت كلامك مالوش داعي، مش كنت عامل في عرفة هيمزل اللي انا جيت لها، شفتك متبص من شباك قطار، هنط شامب في بالك وانت وهوري للبت بتاعتك وانت بتتفردي، الرجل النادرة بزمن صار، هو ابن ابويا صاحبي تو، اللي مشرفني في اي مكان وبنسند بعض في اي حاجة، يا ما ونعرف بعض مش يوم ولا شعر ولا سنة، ربنا يديم بينا المحبة، صاحبي تقب يا فرسانة، كلكم عارفين هو اللي مخوفكم بقى ايه، كلب مقاتل نوعه مالينه، لو شاف خصم حلف ليلينه ويقعد يوسف عبد العقل الصاحي، بيقول لكم انا هدفي نجاحي، بيقول مين شارك في جراحي علشان اشارك في جراحكم، يوسف صقر كبير منطقته كل الدنيا ما بتشهدله، يوسف صقر الناس بتحبه وناس كتير يموتوا من اجله، احلى عريس اللي قلبه قاعد اخويا ادم عبد الواحد، ادم عبد الواحد فائق بس نزيها وجنت الماء، حمو ملوكا لالكنا ريدي قبل ما يبتدي، حمو ملوكا للحاجات فاضي، حمو ملوكا ده ترجمان للمحبوب، هو شعب عبده وصاحي وميت قلبه صعب تخسم وتواجه كده كده يحط عليه احمد قصر المتعامل احمد قصر اجدع راجل حمو امير الشرس القادر ده بيتعارك بالبازيين اديش اكرم عم قلبه ناس على اي زميل انتش اكرم دلاسي مش بيخاف على حقه قتيل وحم صقر القلب الميت حم صقر راجل متصير ولا اساس على اي اساس اجل على السكه تتخرج يسلم كابوكا للدبابه حدى بودا ده فنان الجلابه في جود دخله وهو البابا واحلى دار والد لمبه يوسف القناص مصطفى دولسي اتنين قدرت سيطره بجداره تسمعوا على موقع مهرجانات.com